أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكرمات ربي محمد بارك الله فيك يا حج البيت. لا اله الا الله. Thank you. Oh. وَمَا أَنْتَ بِوَالِدَيْنِ وَلَمْ الباب. Thank you. ليش؟ يا صلاة وزكاة ما دمت حيا.